السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل أعمالنا كلها في رضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اليوم درسنا في شرح الأصول الثلاثة، وما زلنا في بداية هذه الأصول، وقد بدأنا في شرحها منذ عدة أسابيع، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وما زلنا مع القسم الأول من العلم، وهو معرفة الله. نعم، معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله بأن نعلم بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمالك سبحانه وتعالى، وأن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو رب كل شيء ومليكه. وهذا الاعتقاد لا بد أن يكون قائما على الكتاب والسنة، فلا مجال للرأي فيه، فما دل عليه الكتاب والسنة في حق الله تعالى آمنا به واعتقدناه وعملنا به، وما لم يدل عليه الكتاب والسنة وما لم يدل عليه الكتاب كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفيناه عن الله. ولهذا لو بحثنا في أمور العقيدة عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنه لم يحصل بينهم قط أي خلاف في الاعتقاد. لماذا؟ لأن عقيدتهم واحدة، تلقوها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمسكوا بها وعرفوا ما لهم وما عليهم تجاهها. كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تكلمنا عن أن معرفة الله عز وجل تتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بوجود الله تعالى. معرفة الله عز وجل تتضمن الإيمان بألوهيته جل جلاله. معرفة الله عز وجل تتضمن الإيمان بربوبية الله جل جلاله. معرفة الله عز وجل تتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بأسمائه وصفاته. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن توحيد الأسماء والصفات، وصلنا إلى توحيد الأسماء والصفات أو الإيمان بأسماء الله وصفاته، وقلنا بأننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه اللائق به جل جلاله من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وقد أخذنا في هذا قواعد، قاعدة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ووصلنا إلى القاعدة السادسة في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته. القاعدة السادسة التي وصلنا إليها كنا فيها هل تريدون أن أذكركم بما يعني بالقواعد إجماليا الست؟ ما القاعدة نذكرهم لعل من لم يحضر سابقا يكون له فيها فائدة. القاعدة الأولى أن أسماء الله وصفاته كلها توقيفية، فلا نثبت ولا ننفي إلا بدليل من الكتاب والسنة، فما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه نفيناه، ما أثبته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لله أثبتناه، وما نفاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله نفيناه. يعني أسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية. طيب القاعدة الثانية وهي أنه يجب علينا أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع إثبات ضده لله تعالى. يعني أعد أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نثبت ضدها، وذلك لأن مجرد النفي المجرد ليس فيه مدح ولا كمال. طيب القاعدة الثالثة أن صفات الله تعالى كمال، كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الرابعة أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، بل هي بالغة في الحسن غايته. القاعدة السادسة وهي القاعدة الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة. الخامسة وجوب الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في الإثبات والنفي، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفيناه. طيب الألفاظ المحتملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها نتوقف فيها حتى نعرف ماذا يريد بها قائلها، فإن أراد معنى صحيحا قبلناه، وإن أراد معنى باطلا رددناه، وضربنا على ذلك مثل الجهة. القاعدة السادسة وهي أسماء الله وتعالى أعلام وأوصاف، أخذناها صح؟ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. طيب قلنا بأن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على ذات الله تعالى أعلام، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. وقلنا بأننا إذا أثبتنا أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف باعتبار دلالته على الذات، وأنها أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، قلنا بأننا بذلك نعلم علما يقينيا ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها وعطلوها، فقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع. لماذا؟ وقالوا بأن الله تعالى بصير بلا بصر. لماذا؟ وقالوا بأن الله تعالى عزيز بلا عزة. هكذا قالوا وهكذا عللوا. ماذا قالوا؟ لماذا قالوا هذا؟ قالوا بأننا نقول ذلك لأن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، أتوا من حيث أنهم لم يعرفوا ولم يقدروا الله حق قدره، لم يعرفوا ما يجب لله والفرق بين الخالق والمخلوق، فتوهموا بعقولهم القاصرة أن صفات الخالق جل جلاله تشبه صفات المخلوق، فلذلك وقعوا في هذا الضلال بأن سلبوا أسماء الله تعالى وصفاته، سلبوها معانيها. سلبوها معانيها. فإن أما الكتاب والسنة فدل على أن الله يتصف بهذه الصفات، وأنه تسمى أيضا بأسماء كلها حسنى، بل هي غاية في الحسن، وأن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه جميعا، فهي صفات لإله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصفات نعلم بأن الله جل جلاله يتصف بها جميعا، لأنه هو الذي أثبتها لنفسه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه جل جلاله هو الواحد الأحد. واستمعوا إلى قول الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هذه كلها أوصاف لواحد أحد، فرد صمد. فنصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لنا أن نتدخل أو نتفلسف فنقول إذا اتصف بهذه الصفات فمعنى ذلك أنها صفات لآلهة كثيرة وليست لإله واحد أحد فرد صمد. وهؤلاء رددنا عليهم وعرفنا أنهم مبطلون وأنهم لا حجة لهم، وأن الله ضرب في القرآن الكريم الأمثال الكثيرة والكثيرة التي تدل على أن من تعرض لعوام الناس أو تعرض لكلام الناس فإنه سيجد عندهم من الأخطاء الكثيرة الكثيرة والكثيرة، وخصوصا الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات. نعم. طيب، يقولون بأن الله، أن علم الله وقدرة الله وإرادة الله ونحو ذلك هذه كلها أوصاف لله عز وجل، هل يشاركه فيها أحد؟ هل علم الله كعلم المخلوق؟ وهل قدرة الله كقدرة المخلوق؟ وهل إرادة الله كإرادة المخلوق؟ حاشاه سبحانه وتعالى، فعلمه يليق به وبعظمته، وقدرته تليق به وبعظمته جل جلاله وقدرته، وإرادته تليق به سبحانه وتعالى. المهم أن نعلم ونوقن بأن لله عز وجل علم وقدرة وإرادة وغير ذلك مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا قيل علم الله وقدرة الله وإرادة الله، كان المراد بها المراد بهذا كله إيش؟ إذا قيدناها بأنها لله، المراد صفته الخاصة به التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه، وإذا قيل علم العبد وقدرة العبد وإرادة العبد نعم ونحو ذلك، كان المراد بذلك صفته صفته الخاصة به التي يتنزه عنها الخالق جل جلاله وتعالى شأنه. فصفات الخالق غير صفات المخلوقين، صفات الله عز وجل تليق به وصفات المخلوق تليق به أيضا. طيب، النصارى سموا الله تعالى بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وهكذا فعل اليهود وسموا الله بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فالنصارى يقولون الأب وروح القدس، وهذه ليست من أسماء الله تعالى. نعم، ليست من أسماء الله تعالى، لأن أسماؤه تعالى وصفاته كلها توقيفية. والإلحاد الذي ذكره الله في بعض الآيات هو أن يشتق من أسماء الله تعالى وصفاته بعض الأسماء ويوصف بها رب العزة والجلال، ولكنها لا توجد لا في كتاب ولا سنة. فالمشركون اشتقوا من اسم العزيز العزى ومن اسم الله اللات، فسموا بها أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، والله عز وجل يقول في هذا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونهى عن الإلحاد في أسمائه تعالى وصفاته، وذكر أهل العلم أن الإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيضا لنعلم بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، وأيضا لأن صفات الله عز وجل منها ما يتعلق بأفعال الله تعالى، كل اسم متضمن لصفة من الصفات، ويتضمن أيضا ما يتعلق بأفعال الله تعالى، أفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله جل جلاله لا منتهى لها. قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم، فلنبدأ بمعرفة هذه القواعد ولنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. ولذلك القاعدة السابعة من هذه القواعد وجوب الالتزام بالكتاب والسنة في النفي والإثبات. وجوب الالتزام بالكتاب والسنة في النفي والإثبات. طبعا نحن نتكلم عن الإثبات المفصل ولا المجمل؟ ما أحد عارف. طيب قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد هل له شريك أو كفء؟ وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. نعم القاعدة الثامنة، إذا عرفنا القاعدة السابعة وجوب الالتزام بالكتاب والسنة في النفي والإثبات، القاعدة الثامنة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإن قلنا واعتقدنا وآمنا وصدقنا بأن لله تعالى ذات لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته تعالى صفات لا تماثل صفات المخلوقين. فهناك فرق بين الخالق والمخلوق، بين ملك الملوك الذي خلقهم وأوجدهم منها في هذه الحياة من العدم، وبين الخالق المخلوق الذي خلق بكلمة وهي قول الله تعالى كن فيكون. نعم هذه القاعدة الثامنة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. القاعدة التاسعة أن القول في بعض الأسماء والصفات كالقول في البعض الآخر. أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ومعنى ذلك أو معنى هذه القاعدة أننا نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فنقول لمن يقول أنه آمن بالله ربا لا شريك له وبالإسلام دينا وهو الدين الحق وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، نقول له إذا أثبتت أن لله تعالى من الصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نلزمك بإثبات جميع ما أثبته الله ونفي جميع ما نفاه الله عن نفسه. فالله عز وجل منزه عن صفات النقص، اسمعوا، الله تعالى منزه عن صفات النقص، تنزيها كليا. ولذلك نقول بأن السنة والنوم تدلان على العجز وغير ذلك. السنة والنوم تدلان على عجز وضعف الإنسان، أيضا أننا ننزه صفات الله عن صفات الله نقص مطلق، أي نقص. نضرب مثال حتى يتضح الكلام. فمثلا صفة الحياة يتصف بها الله جل جلاله، صحيح؟ نعم. هذه الصفة، صفة الحياة، ضدها صفة النوم أو السنة. ولذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم. فنثبت لله تعالى صفة الحياة اللائقة به، اللائقة بكونه هو الخالق لهذه الصفات. وأن صفة الحياة للعبد صفة فيها نقص، لأنها حياة يسبقها عدم، وحياة يلحقها فناء وزوال، إذن هي صفة نقص أم صفة كمال في حق العبد؟ أما في حق المخالق جل جلاله فهي صفة كمال، صفة كمال. طيب مثال ثاني، العلم صفة كمال ولا صفة نقص؟ سواء كان في الخالق أو المخلوق. كمال. لو قلنا بأنه يعني سميناه بهذه الأسماء دون أن نفهم معانيها، فالإنسان يقع مما لا شك فيه في حيرة، ولكن الإنسان المسلم المؤمن بالله عز وجل والعارف بما يجب له وما يجب عليه فإنه يثبت لله تعالى الصفة على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به جل جلاله. مثلا صفة الاستواء، هل الاستواء معناه أن الله استولى على العرش، أي أنه كان ليس في ملكه ثم استولى عليه؟ هل هذا يليق؟ هل يليق بعاقل أن يقول بأن العرش لم يكن في ملكه ثم استولى عليه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب إذا فهمنا هذه القاعدة ولا لم نفهمها؟ فهمناها أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، لا تثبت بعض الصفات وتنفي بعضها كما يفعل الأشاعرة، يثبتون لله 7 صفات وينفون عن الله عز وجل بقية الصفات أو يؤولونها. لا، صفات الله عز وجل كلها نثبتها له كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نكون مثل هؤلاء الذين سلبوا الله عز وجل بعض صفاته ووصفوه بأوصاف لا تليق بالمخلوق فضلا عن الخالق جل جلاله. طيب عشان نشوف هذه نقول أيضا أن التنزيه عند أهل السنة والجماعة يجمعه أمران. التنزيه عند أهل السنة والجماعة يجمعه أمران. الأمر الأول أن الله منزه عن صفات النقص مطلقا، جميع صفات النقص ربنا جل جلاله منزه عنها تنزيها مطلق كالسنة والنوم والعجز والكسل، كل الصفات التي تكون فيها نقص فالله منزه عنها مطلقا. أيضا القاعدة الثانية أو الأمر الثاني أن ننفي مماثلة نفي مماثلة غير الله فيما يستحقه وفيما يستحقه من صفات الكمال، نفي مماثلة غير الله فيما يستحقه من صفات الكمال. وصفات الله تعالى تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات صفات الله تعالى تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. الثبوتية كلكم تعرفونها، ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كالحياة والعلم والقدرة والاستواء والنزول وغير ذلك، والوجه واليدين وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه. أما السلبية فهي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كنفي مثلا أن ننفي في حقه تعالى الموت أو النوم أو الجهل أو النسيان أو العجز أو التعب، فيجب هذا مع يعني لو أتينا بأصغر رجل أو أصغر طفل مسلم لا فهم هذا بدون كثرة كلام أو جدال. نعم، إذن يجب أن ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أننا نثبت ضدها على الوجه الأكمل. نثبت إيه؟ ضدها على الوجه الأكمل. فإذا يعني نفينا عن الله عز وجل الجهل أثبتنا له صفة العلم وكمال العلم، وعلمنا بأن الله علمه لم يسبقه جهل ولا يلحقه زوال، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، فيجب علينا أن نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله عن نفسه مع إثبات ضد ما نفاه على الوجه الأكمل. وسوف نتكلم عن الصفات الذاتية والصفات الفعلية في الدرس القادم، وهذه الصفات الذاتية والفعلية هي تحت باب أو قسم الصفات الثبوتية. الصفات الثبوتية، هذه الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية، وسوف نتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. نسأله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا كله في رضاه جل جلاله. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في الأرض، وأن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن إخواننا المسلمين في السودان وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان. نسأل الله أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. نسأله جل في علاه أن يرد كيد الكائدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن ينجي إخواننا في الشام من كيد الفجار والمنافقين الذين ينزلون بهم ألوان العذاب. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم وعدوه، وأن يمكن لهم، وأن يجعل الدائرة على أعدائهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد